تعامل السلف الصالح مع هذه الألفاظ على أنها للعموم، فكانوا يتعاملوا مع هذه الألفاظ على أنها للعموم. ومن الألفاظ أيضا أي كيف يكون عمومها؟ كيف يكون عمومها؟ فيما يعقل وما لا يعقل. نعم. إيه؟ بحسب ما تضاف إليه. إذا قد تضاف إلى إيش؟ إلى الأشخاص، وقد تضاف إلى الأزمنة، وقد تضاف إلى الأمكنة. والصحيح أنها للعموم في هذه الأحوال الثلاثة، خلاف للنازع في ذلك، لأن نزاعه ليس مبني على دليل قوي. ومن الألفاظ أيضا، من الألفاظ يعني أين. نعم أين. أين عمومها يكون في ماذا؟ في المكان. نعم. طيب، ومن الألفاظ التي سبقت أيضا متى عمومها يكون في أي مجال؟ في الزمان. وقد نازع في ذلك طائفة من الناس وقالوا، ما الذي قال؟ إذا خلت منهم فإن تبين العموم، وإذا انصرفت فإن لا تبين العموم. هذا قوله لطائفة من الناس، قالوا لا تعم متى إلا إذا اقترنت بما. وهناك قول ثالث يقولون ما تدل على العموم، لا تدل على العموم. والصواب من الأقوال الثلاثة أنها تدل على العموم وضعا. ومن الألفاظ أيضا نعم حيثما، حيثما وعموما يكون في أي مجال؟ في المكان. نعم. ومن الألفاظ التي سبقت يكون نعم الفرع المعرف بأل، المعرف بأل، والمعرف بأل كما ذكرت أنواع. كم الأنواع التي ذكرت؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول من هذه الأنواع في الجموع، عندما تدخل أل الجنسية الاستغراقية على ألفاظ الجموع فإنها تدل على العموم، مثل قد أفلح المؤمنون. ومن الدليل على أنها إذا دخلت على الجموع فهي للعموم ما أشار إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذكر التشهد وقال إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. استدل صلى الله عليه وسلم بلفظ ورد في التشهد على العموم هذا اللفظ وقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإن كان هذا من باب الاستدلال بالإضافة بالجمع المضاف، بالجمع المضاف، بالجمع المضاف، عباد الله، عباد الله. على كل حال هناك دليل على أن أل تدل على العموم إذا دخلت على ألفاظ العموم. النوع الأول إذا ألفاظ العموم، الثاني أسماء الجموع، الثالث المفرد. طيب، كذلك من صيغ الجموع، من صيغ الجموع إضافة الجمع أو اسم الجمع أو المفرد إلى محرف، الشاهد عليه الحديث الذي سبق ذكره. من الصيغ التي سبقت أيضا النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام. النكرة في سياق النفي تدل على العموم، ولكن هناك صور ذكرها المؤلف يكاد يتفق عليها، وهناك صورة ذكر فيها الخلاف. ما هي الصور التي ذكرها وكأن الاتفاق حصل فيها؟ إذا بنيت معنا هذه الصورة الأولى، إذا بنيت معنا أو سبقت بمن زائدة أو كانت من الألفاظ الملازمة للنفي. فهذه الصيغ الثلاث من النكرة المسبوقة بالنفي يكاد يحصل الاتفاق على أنها تدل على العموم، ودلالتها على العموم في القول الراجح نصية أي قطعية. وأما الصيغة التي حصل فيها النزاع فهي النكرة المعربة التي ليست من هذه الأنواع الثلاثة. فهذا النوع من النكرة قد نازعت فيه طائفة من الناس وقالوا النكرة فيها لا تدل على العموم، لكن القول الصواب فيها أنها تدل على العموم دلالة ظاهرة، أي معها احتمال، معها احتمال. وذكر المؤلف أحد العلماء الذين نازعوا في هذه القضية، من هو؟ إمام القرافي. ثم ذكر المؤلف في آخر الأبيات السابقة ما يفي الرد عن خرق. وبهذا انتهى الدرس الماضي، ثم ندخل الآن في الأبيات التي نحن بصددها. يقول المؤلف رحمه الله: وقيل غير ظهور الشمس فقد لخط الالتزام قد أبقى. يشير بهذا البيت إلى النتيجة المبنية على الخلاف السابق. قلنا بأن العلماء قد اختلفوا في دلالة النكرة إذا كانت في سياق النفي على العموم، اختلفوا في كيفية دلالة النكرة على العموم إذا كانت في سياق النفي. أهي دلالة نصية، أهي دلالة وضعية، أم هي دلالة التزامية؟ اختلفوا هل هي دلالة وضعية أم هي دلالة التزامية، وقد سبق الفرق بين الدلالتين. إذا قلنا بأن دلالة النكرة في سياق العموم، في سياق النفي على العموم دلالة وضعية، كيف تتحقق ذلك؟ أو كيف يتحقق ذلك يعني؟ كيف؟ لا تدل على الأفراد بالمطابقة، بمعنى أن لفظها يعم أفرادها مطابقة. فإذا قلنا لا رجل في الدار شمل النفي جميع أفراد الرجال، ودل اللفظ على جميع أفراد الرجال مطابقة، فكأنك قلت في هذه الصيغة، كأنك قلت لا فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان، كل الأفراد دل عليها اللفظ بالمطابقة. هذا معنى كون دلالتها دلالة وضعية، أي دلالة مطابقة. أما دلالة الالتزام فمعناها عند القائل بها، ايش معناها؟ على نفي الماهية، ويلزم من نفي الماهية شمولها وعمومها لجميع الأفراد. فإذا قال قائل لا رجل في الدار فهو نفى ماهية الرجولة، ولكن هذه الماهية لا يتحقق نفيها إلا إذا شملت جميع أفرادها، ولا لا؟ لو بقي فرد من الأفراد هل يتحقق النفي للماهية؟ ما يمكن يتحقق. لو بقي فرد من الأفراد ما يمكن يتحقق نفي الماهية، إذن اختلفوا في كيفية دلالتها. ذهب جمهور العلماء إلى أن دلالتها دلالة وضعية، وذهبت طائفة من الناس وهم أبو حنيفة ومن تبعه إلى أن دلالتها دلالة التزامية. ترتب على هذا الخلاف نتيجة أو مسألة، وهي هل يجوز تخصيص عمومها، عموم ماذا؟ نكرة في سياق النص، هل يجوز تخصيصها بالنية؟ من قال بأن دلالتها دلالة مطابقة جوز تخصيصها بإطلاق، جوز تخصيص بها، لكن من قال بأن دلالتها دلالة التزام لم يجوز تخصيصها. أبو حنيفة إذن لا يجوز التخصيص بالنية، لا تخصيص بالنية ماشي بالدليل، أما التخصيص بالدليل هذا لا خلاف فيه. أي أبو حنيفة لم يجوز تخصيص عموم النكرة في سياق النفي بالنية. قال لك علاش؟ قلت لأن دلالتها دلالة التزامية، والدلالة الالتزامية كما ذكرنا تنصب على ماذا؟ على الماهية وفي على الأفراد. والماهية ماذا تعني؟ تعني فردا واحدا ولا تعني جميع الأفراد. إذا الماهية لا تدل على العموم على ما يقول أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول الماهية لا تدل على العموم، والتخصيص بالنية فرع عن العموم، وبما أنها لا تدل على العموم لا يمكنناش نخصها بالنية. إذن أبو حنيفة يمنع تخصيص النكرة في سياق النفي بالنية. قال لك علاش؟ لأن دلالتها التزامية، والدلالة الالتزامية تكون مصبة على الماهية وليس على الأفراد، وإنما الأفراد يلزم نفيها من نفي الماهية. أما الجمهور من شافعية ومالكية فقالوا يجوز تخصيص النكرة في سياق النفي بالنية ولو كانت دلالتها التزامية، ولو كانت دلالتها التزامية. لماذا استدل الجمهور؟ استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ لا نوى. استدلوا بالنص. أبو حنيفة استدل بالاستنباط والجمهور استدل بالنص. أي الدليلين أقوى؟ الدليل النصي أقوى من الدليل الاستنباطي. لذلك نقول قول الجمهور هو الصواب وقول أبي حنيفة ضعيف لأنه استنباطي اجتهادي، وقول الجمهور نصي. إذن قول الجمهور هو الصواب في المسألة، فيجوز تخصيص النكرة في سياق النفي بالنية. لو أن رجلا قال لا طعام في بيتي ونوى نوعا من الطعام، نوعش نوعا من الطعام، هل يكون كاذبا؟ لا يكون كاذبا على مذهب الجمهور. لماذا؟ لأنه خصص زيت، خصص عموم النكرة في سياق النفي بنيته، وهذا جائز بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. أما أبو حنيفة فيقول لا، لا يجوز هنا أن يخصص عموم النكرة بالنية. قال لك لأن دلالتها دلالة التزامية، والدلالة الالتزامية إنما تكون منصبة على الماهية وليست على إيش. نعم، منصبة على الماهية، والماهية لا تفيد العموم، والتخصيص فرع عن العموم. إذا مفهوم هذا الكلام، هذا معنى قوله بالقصد خصص التزاما بالقصد خصص التزاما، أي خصص عموم النكرة في سياق النفي بالقصد. شنو القصد؟ النية. هذا هو مذهب الجمهور. ثم ذكر مذهب أبي حنيفة بقوله أبى تخصيصه بعض النجابة، أي أبى بعض النجباء أن تخصص الدلالة الالتزامية بالنية، ويعني ببعض النجباء أبو حنيفة ومن تبعه في هذا الباب. وقلنا بأن قوله ضعيف لأنه استدل بالاجتهاد والاستنباط، وغيره من جمهور العلماء استدل بالنص، ودلالة النص أقوى من دلالة الاستنباط. ثم قال نحو لا شرب أو شرب اتفقوا بالمزارع فتريبا، يشير بهذا إلى صيغ أخرى من صيغ العموم. من صيغ العموم عند جماهير العلماء الفعل المسبوق بالنفي أو الشر، الفعل المسبوق باش بالنفي أو الشر. لماذا كان الفعل المسبوق بالنفي أو الشرط من صيغ العموم عند جمهور العلماء؟ لأنه بمثابة النكرة في سياق النفي، لأن الفعل يتضمن المصدر، فإذا نفيته فما معنى ذلك؟ أنك نفيت مصدره. فإذا قلت لا يقوم زيد، ايش معنى لا قيام لزيد؟ اذا قلت لا يقوم زيد ايش معنى لا قيام لزيد؟ واذا قلت والله لا اكل، ايش معنى والله لا اكل احدثه، لا احدث اكلا؟ وكذلك اذا قلت ان اكلت فعلي يمين، ان اكلت فعلي يمين، معنى كلامك هذا إن وقع مني أكله، أي أكل فعلي يمين. استفيد هنا العموم من ماذا؟ من ذكر الفعل مسبوقا بأداة الشرط. فمن قال إن أكلت فزوجتي طالق، فإذا أكل فزوجته تطلق عليه، أي أكل، سواء أكل تمرا أو أكل خبزا أو لحما، لأنه أتى بصيغة تدل على العموم. لكنهم اختلفوا هل هذه القاعدة تشمل أي فعل سواء كان لازما او متعدين او هي خاصه بمن بالفعل اللازم. الصواب انها عامه في الفعل اللازم في الفعل المتعدي بشرط ان لا يذكر لفعل متعدي مفعوله. اذن من صياغ العموم ايش؟ الفعل المسبوق بنفي او شرط لانه بمثابه النكره في سياق النفي او الشرط، وذلك لان نفي الفعل يعتبر نفيا لمصدره ومصدره نكره. مفهوم هذا؟ وهذا معنى قوله ونحو لا شربت او ان شرب يعني نحو لا شربت او ان شرب، هذه ايضا من صياغ العموم. الواو هنا للعصر، ومن صياغ العموم لا شربت او ان شربت. طيب، ولكن في هذا خلاف، ذهب الجمهور الى انها من صياغ العموم، وذهب طائفه من العلماء ولعل ابا حنيفه ممن ذهب الى انها ليست من صياغ العموم. اما اذا ذكر المصدر اي ذكر مصدر الفعل فهنا قد اتفق الجميع على ان الفعل الذي سبق بالنفي او الشرط من صياغ العموم اذا ذكر مصدر الفعل. الخلاف انما هو في ايش؟ في الفعل الذي لم يذكر معه مصدره اذا سبق بالفي او الشرط. اما اذا ذكر مصدر الفعل فهنا حصل الاتفاق. فلو قال قائل إن أكلت أكلا، أو قال ما أكلت أكلا، هنا اتفق الجميع على أن هذه الصيغة للعموم، وذلك لذكر إيش؟ لذكر المصدر. ولذلك قالوا اتفقوا إن المصدر قد جلب، أي إذا جلب المصدر وذكر مع الفعل فقد اتفق الجميع على أن الصيغة هنا صيغة عموم. مفهوم هذا؟ نعم. ولذلك فأبو حنيفة مثلا في مثل هذه الصيغة الأخيرة يجوز الاستثناء بالنية والقصد. شو الصيغة الأخيرة؟ الفعل المسبوق بالنفي أو الشرط إذا ذكر معه المصدر. قال لك لأن هذه الصيغة دلالتها على العموم دلالة إيش؟ دلالة مطابقة. وهو عندما تكون دلالة المطابقة يجوز الاستثناء بالنية والقصد، لكن إذا كان دلالة الاستثناء فإنه لا يجوز. وعلى كل حال فقول أبي حنيفة في هذا ضعيف، وقد رده القرافي رحمه الله وقال بأنه لم يبنى على دليل، وأن الدليل يخالفه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال ونزلنا بقى في الصالح من بلاد الأمم يشير بهذا البيت إلى قاعدة مشهورة عند المحدثين وعند الأصوليين وعند الفقهاء. هذه القاعدة أسسها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الذي يعتبر بحق مؤسس علم الأصول. هذه القاعدة هي قولهم ترك الاستفصال في حكاية الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في حكاية الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. وكم بلى الأصوليون والمحدثون والفقهاء من أحكام على هذه القاعدة الرائعة. أي عندما يرد قول نبي الله عليه الصلاة والسلام في مقام من المقامات المحتملة، عندما يرد حكمه صلى الله عليه وسلم وقوله في مقام من المقامات المحتملة، ولا يسأل عن التفصيل في ذلك المقام عليه الصلاة والسلام، لا يسأل عن التفصيل في ذلك المقام المحتمل، فإن قوله أو حكمه صلى الله عليه وسلم يصير عاما، أي يصير قاعدة شرعية عامة يشمل ذلك الشخص المخاطب بذلك القول، ويشمل حالاته كلها، ويشمل أيضا من كان على شاكلة ذلك الشخص وحالة من كان على شاكلة ذلك الشخص. والأمثلة كثيرة في السنة، ومنها الحديث الذي ذكره الشارح رحمه الله والذي مقتضاه أن غلال بن سلمة الثقفي عندما أسلم كانت 21 نسوة، لأن العرب في الجاهلية قبل الإسلام لم يكن لهم حد في الزواج، لا بالعشرة ولا بالعشرين ولا بالمئة ولا بالآلاف، وجاء الإسلام ووضع حدا لهذه الفوضى في الزواج فحده بأربع، وجاء الكذبة والمفترون وافتروا على الإسلام بأنه بأنه أشاع التعدد وكذا وكذا وكذا، فالإسلام جاء ليقيد من تعدد الفوضى والذي لم يكن له حد، أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن، هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حالة هذا الرجل محتملة. محتملة ماذا؟ محتملة احتمالات، يحتمل أن يكون الرجل قد تزوج بهؤلاء النسوة في عقد واحد، ويحتمل أن يكون رتبهن واحدة تلو الأخرى، لكن الرجل ما استفصله، ما قال له هل تزوجت سائر هؤلاء النسوة في عقد واحد؟ هل تزوجت بعضهن في عقد واحد وبعضهن مترتبات؟ ولم يقل له صلى الله عليه وسلم أمسك الأواخر وفارق الأوائل، لا، ما فصل صلى الله عليه وسلم في هذه القضية المحتملة، ونحن نأخذها على عمومها في حق الرجل وفي حق غيره. فالرجل إذن له أن يمسك ما شاء من هؤلاء النسوة، لا يقيد بأن يمسك الأوائل منهم، ولا يقيد بأن يمسك مثلا اللائي كن على عقود مترتبات، لا يقول له أمسك منهن من كن على عقود مترتبات، ولا يقول له أمسك الأوائل، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله في هذا المقام. وكذلك غيره، لو أن رجلا جاء اليوم ليسلم وتحته عشر لقلنا لا أمسك منهن ما شئت، لأن النبي لم يفصل في مثل هذه القضية، فنحن لا نفصل، وحكمه صلى الله عليه وسلم يعتبر هنا عاما في حق الشخص المخاطب وفي حق غيره من سائر الناس. هذا معنى هذه القاعدة، أو هذا هو المثال الذي يوضح لنا هذه القاعدة. وأمثلتها في السنة كثيرة، إذن قلنا القاعدة، قلنا طرف استفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، أي حكم منه صلى الله عليه وسلم وأي قول إذا كان في مثل هذه المناسبة، إذا كان إيش في حكاية حال وذلك الحال في احتمال ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم في ذلك الحال، لا يستفصل شيء السائل، لم يستفصل صاحب القضية، فحكمه صلى الله عليه وسلم يعتبر في هذه القضية حكما عاما في حق الشخص المخاطب وفي حق غيره، كما يعتبر عاما في حالته وعاما في حالة غيره ممن كان على شاكلته. وهذا معنى قوله ونزلن فكالت الصالح منزلة العموم في المقام. ونبه المؤلف على هذه القاعدة لأنها لا تدخل تحت حد العام، إن قلنا في العام لأنه نعم، فهل تدخل هذه القضية في حد العام؟ لا تدخل في حد العام، ولذلك احتيجت إلى التنبيه عليها على وجه الخصوص. ثم إنه قد وردت حكاية أخرى عن الإمام الشافعي رحمه الله يبدو بينها وبين هذه القضية نوع من التناقض والتضارب. هذه الحكاية هي قوله حكاية الأحوال، حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال. حكاية الأحوال من قضايا النبي صلى الله عليه وسلم إذا تطرق إليها الاحتمال أي احتملت واحتملت، فهذا الاحتمال الذي تطرق إليها يكسوها ثوب الإجمال، يعني تصير هذه الحكاية مجملة، وإذا صارت مجملة سقط بها الاستدلال، اللي إنما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال. هذه القضية تعارض القضية الأولى، أو هذه الكلية تعارض الكلية الأولى. كيف نجمع بين القاعدتين الواردتين عن هذا الإمام؟ نقول هذه القاعدة الأخيرة مختصة بالأفعال، والقاعدة الأولى مختصة بالأقوال، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا في مقام الاحتمال ففعله صلى الله عليه وسلم يحمل على ماذا؟ على الإجمال، لا يحمل على العموم، لا يحمل على إجمال. شوف الآن فرق بين قوله وبين فعله. إذا قال قول في مقام الاحتمال ينزل قوله عليه الصلاة والسلام نزلة العموم في المقام مع الاحتمال. أما إذا فعل فعلا في مقام الاحتمال ففعله لا يعد عاما، وإنما يعد عليه الصلاة والسلام مجملا. لماذا عد الفعل مجملا؟ لأن صيغ الفعل، لأن صيغ الفعل لا تدل على العموم، صيغ الفعل ما تدلش على العموم بل هي مجملة. الفعل لا يدل على العموم، لماذا لا يدل على العموم؟ أيوة. ولذلك لا تعارض بين الأفعال، لا تعارض بين الأفعال، أي إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا فعلا وفعل فعلا آخر يعارضه، لا نقول بين هذا وبين هذا تعارض، ألاش؟ لأن الفعل لا يدل على العموم. هذا الفعل يخص بهذه الحالة، والفعل الآخر الذي يعارضه يخص مثل في الحالة، فلا تعارض بين الفعل كما سيأتي عند قول المؤلف، ولا تعارض بين الأفعال، ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال. لذلك نقول القولة الأخيرة عن الإمام الشافعي محمولة على ماذا؟ على الأفعال. وهذا هو الذي يشير إليه المؤلف في هذا البيت بقوله قيام الاحتمال في الأفعال. قل مجمل لا تحمله على العموم بل احمله على الإجمال. اتضح الفرق بين القاعدة الأولى والقاعدة الثانية. ثم قال مختفى الاستدلال، أي لا يستدل به في مقام العموم. لا، ألاش لا يستدل به في مقام العموم؟ إنه يحتمل ويحتمل، فهو مجمل يحتاج إلى دليل يفصله. ما واحد دليل الذي يفصل لنا؟ قال وما آثار من في أرض الدم يعم عنده لأهل العلم. يشير بهذا البيت إلى ما خالف فيه الإمام الشافعي رحمه الله الجمهور في مسألة العام إذا سيق مساء المدح أو الذم أو غيرهما. الجمهور قالوا العام يبقى على عمومه ولو سيق في مقام المدح أو الذم، فسياقه في مقام المدح أو الذم أو غيرهما لا يكسبه زيد تخفيفا. الإمام الشافعي يقول لا، العام إذا ورد في سياق المدح أو الذم أو غيرهما فإن هذا السياق يكسبه ماذا؟ خصوصية، فيصير خاصا وتزيل عنه العمومية. وهناك ألفاظ من العام وردت في سياقات إما مدحية وإما ذمية، من ذلك قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فقال الله تعالى إن الأبرار من ألفاظ العموم، لأنه جمع معرف بالجنسية، ولكنه ورد في مساق ماذا؟ في مساق المدح، لأن الله يمدح هؤلاء الأبرار. طيب، إمام الشافعي يقول عندما يرد العام في سياق المدح أو الذم فإنه يخفف، وقول الجمهور هو الصواب في هذه المسألة. إذن هذا النص الذي سقنا الآن إن الأبرار، هل هناك نوع من الأبرار لا يدخلون في هذا العموم؟ لا، كل الأبرار داخلنا في العموم، وكل الفجار هنا داخلنا في هذا العموم. ولذلك فإن الإمام الشافعي يقول لا زكاة في الحلي بدليل أن الله سبحانه وتعالى عندما ساق الذين يكنزون الذهب والفضة فيما إنما ساقه في ماذا؟ في مقام السلم. قال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم أي في مقام الوعيد. قال فكلمة الذين هنا لا تدل على العموم. لماذا؟ لأنها سيقت في مقام الذم وهي لا تعم. وعلى كل حال مذهب الجمهور هو الحق في هذه المسألة، لأن الأصل هو دلالة الألفاظ العامة على العموم حتى يأتي ما يخصصها، والسياق وحده غير كاف في التخصيص. السياق وحده غير كاف في التخصيص إلا إذا انضاف إليه شيء آخر. ولذلك قال المؤلف وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم. وقوله عند جل أهل العلم يشير به إلى من خالف جل أهل العلم وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم قال وما به خطاب النبي من نور ذلك. يشير بهذا البيت إلى الخطاب الذي وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. فالخطاب الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم هل يعم الأمة أم يبقى خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقد قسم العلماء الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إلى أقسام ثلاثة: خطاب يخصه، وخطاب لا يخصه، وخطاب يحتمل. أما الخطاب الذي يخصه فهو ما دل الدليل على تخصيصه به صلى الله عليه وآله وسلم، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد يكون في هذا المقام إن سوى أحد الذي ينزل عليه الوحي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل المقام. شو المقام؟ مقام الوحي، مقام الوحي. ومن أمثلته في القرآن، يلا من أمثلته. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إلى آخر الآية. هذا خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا أحد يشاركه في هذا الخطاب. وقد اقترن بما يدل على التخصيص وهو قوله سبحانه وتعالى زيد نعم للمؤمن. نعم تمام. النوع الثاني الخطاب المقترن بما يدل على العموم، المقترن بما يدل على العموم أي على عموم الأمة، وعلى أن الأمة مشاركة له صلى الله عليه وسلم في ذلك الخطاب. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. هذا خطاب عام للأمة في كلها، لأن الأمة تطلق كما يطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قول الله عز وجل: الله لا لأن تقوى الله تخاطب بها الأمة كلها. ومن ذلك أيضا لا أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدعين عليهن من جلاب بهم. لهذا الأمة كلها. لا تماما، لأن الجهاد غير خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث وهو الخطاب المحتمل للخصوصية وللعمومية، وهذا محط خلاف عند العلماء، والذي رجحه المؤلف هنا لأنه مذهب المالكية أنه عام للأمة. ومن هذا النوع قول الله عز وجل: يا أيها النبي يا الله أكمل نعم قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا. هذا يحتمل الخصوصية ويحتمل العمومية، يحتمل الخصوصية ويحتمل العمومية. ولكن هذا النص الكريم اختار بما يدل على الخصوصية بدليل ما ورد في السورة في قوله سبحانه وتعالى لا ورد في نفس السورة ما يدل على أن قيادنا نعم طائفة النار الله يقدم لنا الآخر. طيب وبالأمثلة على هذا نعم يا أيها المزمل هذا ليس يا أيها النبي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل. صحيح. طيب نعم نعم صرف أزيغ نعم هذا يحتمل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه عام في الأمة. على كل حال فخطابات الله تعالى لنبيه في القرآن الكريم على أنواع ثلاثة. النوع الأول ما اخترنا بما يدل على الخصوصيات، هذا محمول على الخصوصيات. ثاني ما قرون بما يدل على العموم فهو العموم. الثالث الذي يحتمل ويحتمل، والراجح أنه محمول على العموم. هذا معنى قول المؤلف ما به خطب النبي تعميمه في المذهب المالكي هو القول السني، أي هو القول المعتبر. ثم قال انتهي للسجن يقول ما به خطب النبي ولا يعم اسم الرسول وقيل له الكريم قيل. ما زال المؤلف رحمه الله يتابع الكلام على قواعد العام. فذكرنا في الابيات الماضيه بعض قواعد العام او جمله من قواعد. القاعده الاولى من هذه القواعد نعم نعم النكرة في سياق النفي هل يجوز تخصيصها بالقصد والنية ام لا؟ هل يجوز تخصيصها بالقصد والنية ام لا؟ من الذي ذهب الى جواز تخصيصها بالقصد والنية؟ قال بأن دلالتها نعم الجمهور الذين قالوا بأن دلالتها مطابقية أو وضعية. من قال بعدم التخصيص؟ من؟ أبو حريم. ما دليله؟ دليله هو أن دلالة الالتزام تدل على أن هي المجلس الواحد والعام والتخصيص فرع عن العموم والتخصيص فرع عن العموم. وحيث كانت دلالتها الأولية ليست عامة فلا يمكن أن يلحقها تخصيص. مذهب الجمهور مبني على أي دليل؟ على أي دليل يعني؟ على قوله صلى الله عليه وسلم إن مالك لامرئ ما نوى. نعم، وإن مالك لامرئ ما نوى. قلنا الأحق في هذا مذهب من؟ مذهب الجمهور. مذهب الجمهور. لماذا كان مذهب الجمهور هو أحق؟ لأن دليلهم بالنقد، ودليل أبي حنيفة بالاستنباط، ودليل النقد مقدم على دليل الاستنباط. ولذلك نقول يجوز تخصيص النكرة في سياق النفي بالقصد والنية. القاعدة الثانية من القواعد التي سبقت في الدرس الماضي نعم النفي إذا سبق الفعل، إذا سبق بنفي أو شرط فإنه يدل على العموم عند الجمهور. لماذا دل على العموم؟ لأنه بمثابة النكرة في سياق النفي. ولماذا كان بمثابة النية في سياق النفي؟ لأن الفعل يتضمن المصدر مصدر نكرة. طيب من الذي نازع في هذه القاعدة؟ أبو حنيفة. أبو حنيفة نازع في هذه القاعدة. لكن هناك كورة في هذه القاعدة قد اتفق عليها الجميع، أبو حنيفة والجمهور. نعم، إذا ذكر وجلد المصدر مع الفعل فقد اتفق الجميع على أن الفعل المسبوق بنفي أو شرط يدل على العموم دلالة دلالة مطابقية. القاعدة الثالثة القاعدة التي سبقت أن ترك الاستفسار في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذه القاعدة من الذي أسسها أول مرة؟ الشافعي رحمه الله هو الذي أسسها أول مرة. ماذا يقصد بهذه القاعدة؟